بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ختم الشيخ هذا الكتاب بوليمة العرس فقال خاتمة: الوليمة لعرس سنة مؤكدة للزوج الرشيد وولي غيره من مال نفسه، ولا حد لأقلها، لكن الأفضل للقادر شاة، ووقتها الأفضل بعد الدخول للاتباع، وقبله بعد العقد يحصل بها أصل السنة، والمتجه استمرار طلبها بعد الدخول، وإن طال الزمن كالعقيقة أو طلقها وهي ليلا أو لا. لقد ثبتت سنة وليمة العرس بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله صلوات الله وسلاماته عليه. أما فعله فقد أولم صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، وأولم على صفية بتمر وسمن وأقط، وقال لسيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وقد تزوج أولم ولو بشاة. معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل وكان يأمر، فقد ثبتت قولا وفعلا. لكن هذه السنة إنما تكون للزوج الرشيد طبعا. أما غير الرشيد، أبوه، جده، أحد أوليائه، إن أحب أن يفعل هذا الأمر لا بأس في هذا، حتى ولو فعلها أبو الزوجة فهذا أيضا يكون قد حصل فيها السنة. هل هنالك حد لأقلها؟ لا، من الممكن أن يجعل الإنسان أي ولو قطعة حلوى، ولو قطعة من السكر، أي شيء سماها وليمة عرس، عند ذلك يصح هذا الأمر. يعني لا يشترط دائما في الولائم يعني أن تكون عبارة عن ذبائح ولحوم، لكن بالنسبة للأغنياء. لذلك قال لعبد الرحمن، وعبد الرحمن كان صحابيا غنيا من أغنياء الصحابة الكرام: أولم ولو بشاة. نعم. أما بالنسبة لغيره، ما كان يقدر عليه من الطعام سواء كان مأكولا أو كان مشروبا. قال: ووقتها الأفضل بعد الدخول، يعني بعد أن يدخل ماذا يفعل؟ يفعل هذه الوليمة. لو فعلها قبله يحصل بها أصل السنة. نعم. والمتجه استمرار طلبها بعد الدخول وإن طال الزمن كالعقيقة. يعني هذه من السنن التي لا يعني يترك أثرها، بل لو تذكرها أو أيسر وأحب أن يفعلها فليفعلها في أي وقت كان. هلا مثلا قال، شبه لنا هذه المسألة مثل العقيقة. العقيقة يسن أن تكون في اليوم السابع كما مر معنا، فإن لم تكن في السابع فضمن أيام النفاس ألا تتجاوز الأربعين، فإذا لم يستطع فضمن أيام الرضاع، فإن لم يستطع فقبل التمييز، فإن لم يستطع فقبل البلوغ، فإن لم يستطع يقول له عق عن نفسك. وهذا أيضا ما دام أنه يعني تزوج وله الباب مفتوح، يعني إذا أحب أن يدرك هذه السنة فليفعل في أي وقت كان، حتى لو استمر الزواج فترة طويلة وطلق المرأة لا علاقة لمسألة السنة بالنسبة للوليمة، فإنه يقوم بفعلها. وقتها لو كان مثلا في الليل، إذا كان ليلا أولى، يعني وقت الوليمة في الليل أولى من أن تكون في النهار. لماذا؟ قالوا نعمة ليلية تكافأ بوليمة ليلية، نعمة الزواج غالبا ليلية، ولذلك تكافأ أيضا بطعام الليلي. وربنا عز وجل قال للآكلين فإذا طعمتم فانتشروا. نعم. قال وتجب على غير معذور بأعذار الجمعة، يعني تجب أن يجيب الإنسان أخاه، فإذا دعا أحدكم أخاه فليجب. نعم. عرسا كان أو غيره. لذلك ورد في صحيح مسلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، تشميت العاطس، إجابة الدعوة، اتباع الجنائز، عيادة المريض. هذه الأشياء وأوجبها النبي عليه الصلاة والسلام وجعلها من حقوق المسلم على المسلم. حتى قد ورد في الصحيحين إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، وهي أفضل الدعوات وأفضل الولائم، لكن هنالك شروط. إذا كانت هذه الدعوة تخص بناس دون أناس فقال عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام الوليمة، تدعى إليها الأغنياء وتترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. إذن أعذار الجمعة، يعني أعذار الجمعة ابتداء من المرض بالنسبة للذات وإلى الطريق من الوحل، وربما يؤدي الوصول إليها إلى تعب أو حادث معين، عند ذلك نقول له يسمح لك ألا تأتي. وتجب على غير معذور بأعذار الجمعة وقاض، نعم، يعني تجب على غير القاضي، يعني القاضي ربما يعني الدعوة له مثل الرشوة، ولذلك دائما. أما إذا كانت الولاية العامة وكان هو دائما لا يوجد خصومة ولا من يخاصمه وهو واحد كالمجموعة ويجيب الجميع فلا بأس في ذلك. قال الإجابة وتجب على غير معذور بأعذار الجمعة وقاضي، الإجابة إلى وليمة عرس. إذن المعذور والقاضي، القاضي مع المعذورين دائما إذا أحب أن يبتعد عن هذا الأمر فلا تجب الإجابة عليه. قال بعد عقد لا قبله إن دعاه مسلم إليها بنفسه. أما لو كان صاحب الوليمة كافر لا توجد موادة ما بين الكافرين وما بين المؤمنين، ودل على ذلك الكتاب والسنة. إن دعاه مسلم إليها بنفسه أو نائبه الثقة، وكذا مميز لم يعهد منه كذب، وعم بالدعاء الموصوفين. غالبا في القرى وفي القبائل يعني يقوم مناد، فأحيانا ينادي القبيلة بأسرها من أجل أن تحضر وليمة العرس. هذه مسألة يعني لا تحتاج إلى تسميات. فمثلا إلى الآن في القرى البسيطة ربما يطلب من خطيب الجمعة أن يعلن ذلك لحضور وليمة إنسان معين، ويشمل بذلك أهل القرية من أجل أن يقوموا جميعا بحضور هذه الوليمة. لذلك قال وعم بالدعاء الموصوفين بوصف قصده كجيرانه وعشيرته أو أصدقائه أو أهل حرفته، حدادين، نجارين، إلى غير ذلك ممكن. فلو كثر نحو عشيرته أو عجز عن الاستيعاب لفقره لم يشترط عموم الدعوة على الأوجه، بل الشرط ألا يظهر منه قصد تخصيص لغني. يعني كما يحدث الآن، لو قام أحدنا اليوم في المدينة لا يستطيع يدعو 10، 20، 30، 40، 100، وبعد ذلك لا يستطيع، يعني على حسب القدرة التي تكون عنده. ولذلك بشرط ألا يخص الأغنياء وأن يترك الفقراء، وأن يعين المدعو بعينه أو وصفه. فلا يكفي من أراد فليحضر، هنا لا تكون واجبة، أما إذا عينك مثلا اليوم لو أرسل إليك دعوة أو خاطبك، عند ذلك تكون أنت من المعين، فلا يكفي من أراد فليحضر، يعني هذا الكلام، أو أدعو من شئت أو لقيت، بل لا تسن الإجابة حينئذ، وألا يترتب على إجابته خلوة محرمة. إذن إذا كان الدعوة مخصصة فالإجابة إليها واجبة بشروطها. إذا ترتب على هذا الأمر خلوة، هذه الخلوة المحرمة أي يعني التي تكون لو ذهب عند ذلك اختلط بامرأة أجنبية يحرم أن يخلو بها، عند ذلك فنقول سقط الوجوب. فالمرأة تجيبها المرأة إن أذن زوجها أو سيدها للرجل، يعني أحيانا النساء يدعون النساء والرجال يدعون الرجال، لكن خروج المرأة من بيتها متوقف على إذن سيدها ولو كانت واجبة. فإن لم يأذن سيدها أو زوجها عند ذلك لا تخرج، إلا إن كان هناك مانع، مانع خلوة محرمة كمحرم لها أو له أو امرأة، أما مع الخلوة فلا يجيبها مطلقا. جاءت مع زوجها واختلطت بالنساء دون الرجال وهكذا من الممكن. أما إذا كانت الأمر لا يوجد أمان في الطريق ولا توجد يعني إلا الخلوة مع الرجال، عند ذلك يحرم، يعني كل أمر يؤدي إلى حرام فهو حرام عند ذلك ولا يكون واجبا. قال وكذا مع عدمها إن كان الطعام خاصا به، كأن جلست ببيت وبعثت له الطعام إلى بيت آخر من دارها خوف الفتنة، يعني أحيانا بيت كبير بدار كبيرة فيها غرف، فلو وضع مثلا النساء أو الرجال وأرسل إليهم إن كانت هنالك فتنة ويخشى منها، مثلا البيوتات الدور عندنا صارت صغيرة والغرف يعني كأن البيت فيه خلوة واحدة، في يقال والله جالسة في غرفة لوحدها إذا لم يكن أحد بالبيت هذه خلوة، نعم. أما إذا كانت كالبيوتات الكبيرة مثلا وحضر عدد من الناس ودخل النساء إلى غرفة وأرسل إليهم بطعام والرجال إلى غرفة وأرسل إليهم بطعام، عند ذلك لا يضر هذا الأمر حتى ولو انفرد. قال بخلاف ما إذا لم تخف الفتنة، يعني فقد كان أعطانا أمثلة عن بعض الصالحين، كان سفيان وأضرابه يعني أمثاله يزورون رابعة العدوية ويسمعون كلامها يعني من الوعظ والإرشاد، فإن وجد رجل كسفيان وامرأة كرابعة لم تحرم الإجابة. ومع هذا أقول يعني ليس سفيان معصوم عن الخطأ ولو كان من أكبر الأولياء، وليست رابعة معصومة عن الخطأ، فالعصمة عندنا لمن؟ للأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. لكن الكلام هنا كلما يعني كانت الفتنة تزول تدريجيا عند ذلك نقول الحرمة تزول تدريجيا. قال بل لا تكره وألا يدعى لنحو خوف منه، يعني في بعض المراكز أحيانا والله هون رئيس شرطة رئيس مركز كذا رئيس كذا رئيس دائرة إلى غير ذلك، فإنما يدعى لأن لماذا لم تدعوني إلى عرسك كذا، ربما يؤنبه ربما يعامله معاملة وحشة، هذا بالأصل هذه الدعوة سواء كان هو الداعي أو كان هو المدعو أو طمع في جاهه أو لإعانته على باطل، ولا إلى شبهة بأن لا يعلم حرام في مال لا يعلم حرام في ماله. نحن عندنا المال ثلاثة أنواع، إما أن يكون المال حلال صرف عند ذلك لا بأس بالإجابة والإجابة واجبة، نعم، وإما أن يكون المال الحرام مخلوط بالمال الحلال، عند ذلك تكون الإجابة مكروهة ليست محرمة. ولكن كلما كثر المال الحرام كلما اشتدت الكراهة وقربت من الحرمة. أما إذا تعين المال حراما عند ذلك لا يجوز تجوز الإجابة أبدا. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. أما إذا كان فيه شبهة بأن علم اختلاطه أو طعام الوليمة بحرام وإن قل فلا تجب إجابة بل تكره إن كان أكثر ماله حراما. فإن علم أن عين الطعام حرام حرمت الإجابة. يعني أحيانا أنا أحب أن أتكلم هنا كلاما يعني ربما يكون ثقيلا على بعض النفوس. حدثني من أثق به أنه ذهب مرة إلى ما يسمى ببعض الولائم الكبيرة التي تكون بمناسبة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأماكن. قال وهنالك يدعى إليها عدد كبير من الناس، وصاحب الوليمة ربما صاحب طريقة أو صاحب جاه أو صاحب علم، يعني صاحب هذا الدين، وتراه أنه يطعم عددا كبيرا من الناس. ولو نظرنا هل عنده قدرة أن يطعم هؤلاء نقول لا، ليس عنده قدرة. لكن من أين يطعم هؤلاء؟ قال لي دخلت قطعت مسافة أكثر من 200 كيلومتر لأصل إلى هذا المكان، وأحببت أن أزور قريبا لأبي. هذا حدثني من أثق به مباشرة، لا أريد أن أسمي المكان لأنه يعرف بعد ذلك حتى لا أستغيب هؤلاء الناس. قال فلما دخلت إلى بعض الرعاة سلمت عليه وكان صاحبا لأبي، فرأيت بعض الناس قد جاءوا وأخذوا بعض الخرفان من عنده، فقلت إن هؤلاء لم يدفعوا الثمن. قال إنهم يأخذونها باسم المولد، وإنني لو أخذتها لو طلبت ثمنها عند ذلك يفضحونني في البلد، وهذا أخذ بسيف الحياء، وما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. إذن هم يأخذون ويفرضون على هذا وهذا من أجل أن يجعلوا الولائم، هذا حرام، هذا لا يجوز، لأنهم يغصبون مالا ثم بعد ذلك ماذا يفعلون؟ يقدمونه للناس. سئل هل أنت تجود بهذا المال؟ قال لا، ولكن ماذا أفعل؟ هذا رغما عني يأتون مني ومن أمثالي فلا يتركون مكانا، ويقال إن فلانا قد ذبح 1000 ذبيحة من أجل مثلا الاحتفال بعيد المولد. هذا كله من الحرام، ويجب علينا أن نعرف ذلك، والأكل منه إن علم فهو حرام، لأنه إنما أخذ غصبا. بعض الناس من الممكن أن يفعلوا، دخلنا إلى وليمة وجدنا وجها بشوشا ووجدنا استقبالا جيدا بهذه المناسبة مثلا، ورأينا أن صاحب الوليمة من الأب والأولاد والأحفاد يستقبلون، لكن علم غناهم وعلم أنهم ينفقون من مال حلال وأنهم يجودون بذلك المال ويخدمون بأنفسهم، ولا يوجد إسراف مهما كثر عدد الناس، بل توجد محبة واجتماع على الخير. ومع هذا قلت لو اجتمع هؤلاء الناس ودعوا إلى العلم أفضل، لأنني نظرت بعد كل هذا الاحتفال رأيت الجميع لم يجتمعوا في وقت على صلاة جماعة، بل احتفلوا على اجتمعوا على طعام، واجتمعوا على صوت جميل، واجتمعوا على يعني مدح وإطراء وثناء، لكنهم لم يجتمعوا جميعا على صلاة جماعة. فأيها أهم، الاجتماع على الصلاة أم الاجتماع على الطعام؟ في نفس الوقت وفي المكان كان يسع الجميع، لو تعطل الكل وقاموا فصلوا في وقت واحد لكان الأمر أفضل. وإن لم يرد الأكل منه كما استظهره شيخنا ولا إلى محل فيه منكر، يعني يذهب، فقد يكون هذا المنكر مثلا أي شيء، سواء كان هذا المنكر في آنية، هذه الآنية ربما كانت من فضة، منكر فيه خلطة رجال بنساء، منكر فيه آلة طرب، منكر فيه زمر، فيه طبل، فيه فحش، فيه كذب، فيه يعني مشاهدة لأشياء يعني ضارة إلى غير ذلك، فيه فرش من حرير، فيه تعليق لصور، فيه هذا كله. إذا وجدت إحدى هذه المنكرات نقول لهم عند ذلك من الممكن أن تترك إجابة الدعوة. ومن المنكر ستر جدار بحرير وفرش مغصوبة. أيضا لا نقول لبعض الناس والله أنت هل الآن عرفت أن تنكر المنكر؟ لا، معنى ذلك لو كان مخطئا في بعض الأحوال لا يشترط أن يكون مخطئا في بقية الأحوال، لكن ينبغي على من يريد أن ينكر المنكر تماما حتى يقتدى به أن ينكر المنكر دائما. إذن أعطانا ستر جدار بحرير، استعمال الحرير حرام للرجال، فرش مغصوبة، بعض الناس كانوا يريدون إذا فعلوا شيء أخذوا سجاد من المسجد، هذا السجاد وقف للصلاة فلا يجوز أن يكون لهذه الدعوة مثلا، أو مسروقة. ووجود من يضحك الحاضرين بالفحش والكذب، يقوم بعض الناس وبعد ذلك يتكلم بقصص كاذبة وذلك من أجل الضحك فقط. الكذب، المؤمن لا يكذب ولا يتصف بالكذب، وإنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. فإن كان حرمت الإجابة. ومنه صورة حيوان مشتملة على ما لا يمكن بقاؤه بدونه، يعني إذا كانت صورة حيوان حتى تدخل أحيانا، دعيت مرة إلى منطقة فيها بدو متحضر يعني تقريبا، وإذا من الصور كل الجدران يوجد فيها صورة أغنام وصورة، بقول ما شبعتم من الأغنام المنتشرة بينكم ومن البقر حتى جعلتم صورها أيضا معلقة على الجدران، يعني هذه صور لأن النهي عن التصوير ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصور. ومنه صورة حيوان مشتملة على ما لا يمكن بقاؤه بدونه، يعني لو كانت رأس حيوان لا يعيش بدونه. نعم. وإن لم يكن لها نظير كفرس بأجنحة، بعض الناس يجعلون بعض هذه الصور مع أنها ليست موجودة في الوجود، لا يجوز. وطير بوجه إنسان على سقف أو جدار أو ستر علق لزينة أو ثياب ملبوسة أو وسادة منصوبة، يعني لا أريد أن هذا كله من المنكر لأنها تشبه الأصنام، فلا تجب الإجابة في شيء من الصور المذكورة بل تحرم. إذا كانت بعض الصور تداس بالأقدام يعني موضوعة على بعض، جاءت على بعض البسط أو كذا، فإنها تكون محقرة وعند ذلك الأمر أخف بكثير من هذا الأمر. فلا تجب الإجابة في شيء من الصور المذكورة بل تحرم، ولا أثر بحمل النقد الذي عليه صورة. هل كل نقد ابتلينا بحمل تستطيع أن تمشي دون أن يكون في جيبك نقود؟ أغلب النقود اليوم الورقية خاصة والمعدنية ماذا يوجد فيها؟ يوجد فيها صور، سواء كانت هذه الصور لحيوان أو كانت لإنسان أو كانت لزعيم أو كانت لقائد أو كانت لسياسي إلى غير ذلك. أصل المال ممتهن وليس فيه يعني شيء. صحيح المال كل الناس ربما يعني يرغب المال ويكون خادما له، لكنه في الواقع بالنسبة للصورة الآن المال الذي يوضع على النقود ممتهن وليس له عز في هذا الأمر. لذلك قال ولا أثر بحمل النقد الذي عليه صورة كاملة، لأنه للحاجة ولأنها ممتهنة بالمعاملة بها، ويجوز حضور محل فيه صورة أو إنها يعني تخرج عن هذا. أرأيت لو كتب عليه حتى لو كتب بالمقابل عليها آية، عند ذلك ليس لها حكم القرآن الكريم، لأن كثير من النقود ضرب عليها مثلا شيء من كتاب الله عز وجل، عند ذلك تحملها بدون وضوء وانتهى، هذا خرجت عن كونها آية من كتاب الله تبارك وتعالى. ويجوز حضور محل فيه صورة تمتهن كالصور ببساط يداس، ومخدة ينام أو يتكأ عليها، وطبق وخوان وقصعة وإبريق، وكذا إن قطع رأسها لزوال ما به الحياة. يعني المسلمون كانوا يغنمون كثيرا من الغنائم، وربما كان الكفار يفعلون مثل هذه الأشياء، فإذا أخذوها ليسمح لهم أن يستعملوا هذه الآنية ما دامت مهانة، ما دامت غير معظمة، ما دامت غير معلقة، ما دامت يعني لها الحد الأدنى في الاستعمال، عند ذلك لا يضر. ويحرم ولو على نحو أرض تصوير حيوان وإن لم يكن له نظير. يعني بعض الناس أن يجعل في بيته مثلا ويعني ما يجمع مثلا من رخام أو ما يجمع من صور على حتى على الجدران أو على الأرض، هذا لا يجوز سواء كان له نظير أو لم يكن له نظير. قال: بقي عندنا مسألة، عندنا البنات يحببن أن يلعبن بالألعاب، فما حكم هذه الألعاب؟ يعني كل بنت، ألا في بيوتنا كل بنت ماذا لها؟ لها بعض الألعاب تراها أنها تنيم اللعبة وتلبسها وتطعمها وتسقيها وتغير لها إلى غير ذلك، هذا نوع حتى ربما تصل البنت أحيانا إلى 15 وربما تفعل هذا الفعل، هذا من العادة على يعني الأمومة، فهذا لا بأس به. حتى إن السيدة عائشة رضي الله عنها كان لها ما يسمى بلعب البنات. قال الشيخ: نعم يجوز تصوير لعب البنات، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بها عنده صلى الله عليه وسلم كما في مسلمين، وحكمته تدريبهن أمر التربية. لكن أنا أحب هنا أن أشير إلى مسألة هامة جدا، اليوم تغير في بلادنا هذا الأمر، فصار عبارة عن نوع من الديكور يوضع في مع الأولاد كثير من اللعب، وخاصة على شكل كلاب وقردة وما شاكل ذلك، فهذا ليس من باب التربية في شيء، فالبنت لا تربي كلابا ولا تربي قططا ولا قرودا، وربما تكون هذه مدعاة لدخول الشياطين فيها، وإن الملائكة على الأقل لا تدخل إلى بيت فيه صورة، فكيف بشيء مجسم؟ ولذلك ندخل إلى بيوت كثير من الناس من أهل الفضل اليوم وأهل يعني الصلاح ولا ينتبهون لهذا الأمر، وقد نبهت لهذا بعدة خطب جمعة، ورأيت بعض الناس قد امتثلوا هذا الأمر وأخرجوه من غرفهم ومن غرف أولادهم عن طريق النصيحة وعن طريق الدعوة بالحكمة والدعوة الحسنة دائما، هذا أمر لا بد منه. إذن يعني لا نتوسع بالأمر الجائز أكثر من جوازه. فمسألة اللعب الآن، ربما ترى أن البنت يعطى لها لعب كثيرة، من هذه اللعب مثلا كأن لها بنات ولها أولاد ولها غرفة مثلا مطبخ ونوم وكذا، هذا لا يضر لأنها من التعويد على التربية يعني الملاحظة في تربية البنات. فالسيدة عائشة كانت زوجة ومع هذا كانت تلعب بها عنده صلى الله عليه وسلم. ولا يحرم أيضا تصوير حيوان بلا رأس خلافا للمتولي والأولى بدلا عنه. ويحل صوغ حلي ونسج حرير، لأنه يحل للنساء. الحلي قال موجود حلي، طيب الحلي للنساء وليس للرجال. قال يوجد مثلا بعض المنسوجات الحريرية، طيب هذا يباح للنساء ويباح للرجال في فجأة حرب وفي مرض وفي حكة، نعم، وفي شدة برد وفي دفع حر إلى غير ذلك. نعم صنعته لمن لا يحل له استعماله حرام، يعني لو جاء بعض الناس اليوم أن أنا أصنع مثلا قمصان حرير وأنا لا علاقة لي لمن يشتريها، طيب واضح هذا القميص الذي أنت تفعله قميص رجالي، وأنت إنما يلبسه إنسان يحرم عليه، فأنت تساعده على الحرام، فهذه صنع حرام. أو تصنع جوارب من حرير ويوجد الآن، وربما الناس يعني يصل يعني الجوز الواحد إلى أكثر من 1000 ليرة سورية، يعني يوجد الآن بعض الناس يتغنى ويلبس هذا الثوب أكثر من 1000 ليرة سورية ليضع جورب في رجله، هذا حرام. لا تقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هذه ليست من الزينة التي أحلها الله، بل هي من التي حرمها الله تبارك وتعالى. ولو دعاه اثنان أجاب أسبقهما، يعني جاءتك دعوة مو أسبقهما، مثلا إذا صارت الدعوة في وقت واحد، والله يوم الجمعة بعد العصر جتنا عدة دعوة، من نقدم؟ الأغنام، الأعلام، الأكثر سياسة، الأكثر بطش، من نقدم الأول؟ إذا أردنا كان الناس سواسية كيفما كانوا، أي واحد قدم لنا الدعوة أولا نقدم. اليوم يحاول بعض أهل الفضل أن يجبروا خاطر الجميع، فإذا استطاعوا أن يجمعوا وجلس عند هذا دقائق وعند هذا دقائق وعند هذا دقائق، فمن الممكن أن يفعلوا هذا الأمر. نعم، يعتذر إذا كان يعلم أنه يوجد، يعني يوصل هذا الأمر بالعذر، وننا دعوة مثلا، والله أنا عندي دعوة لأختي مثلا لأخي، وهنالك دعوة لإنسان عادي، هذه فيها دعوة وصلة رحم. نعم. ولو دعاه اثنان أجاب أسبقهما دعوة، فإن دعواه معا أجاب الأقرب رحما. فدارا كمان له عندي حق الجوار، حق الرحم، حق الإسلام. نعم. ثم بالقرعة وتسن إجابة سائر الولائم. بالنسبة لوليمة العرس فقط هذه تجب الدعوة إليها، لذلك من حق المسلم على المسلم إجابة الدعوة. طبعا الولائم يعني عدت كثيرة، مثلا عند الولادة تسمى خرس، بسموه صفرة الخلاص اللي عنا بالعمية، نعم هذا يسمى خرس. عند من أجل الولد ماذا تسمى؟ عقيقة. العرب كل مسألة بدل ما تقول الدعوة التي تكون من أجل الزواج، كلمة واحدة تستطيع، أو من أجل ولادة طفل، أو من أجل مثلا خلاص هذه المرأة، تسمي اسم واحد. فإذا إذا كان عقب يعني مثلا عند الولادة نسميها خرس، وذلك تيمنا بأن قامت هذه المرأة وولدت بحسن ولادة وسلمها الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك إذا ذبح ذبيحة فتسمى للولد تسمى عقيقة، فإذا ختنه يسمى إعذار. نعم. كذلك يعني يوجد هنالك بعض الدعوات الإعذار، ويكون ذلك لحفظ القرآن، لحفظ بعض الآداب، للتخرج من المدارس، نعم لأشياء كثيرة. إذا فعل عقد نكاح سموها ميلاك، حتى الحلبية سموها أخذوها من تمليك الذهب، هذا خطأ، الأصل هو اسم للوليمليك يسموه بتعود بالله، نعم هذا اسم للوليمة بالضبط. نعم. أما إذا كان للعرس خاصة، إذا سميت وليمة أطلقت على العرس تمام. أحيانا أي طعام تفضل، النبي اللهم صل عليه والمؤمنون من ما جاء تفضل، يا راتب لك تفضل هذا الطعام، ماذا أخي ما أدوب الطعام محبة لله ورسوله، ما في شيء عنا، ما أدوب الطعام بشكل عام. بنى بيتا يسمى ذلك وكيرة، جاء من سفر يسمى ذلك نقيعة، أصابت مصيبة فأحب أن يجعل شيئا من الطعام ليذكروا ذلك، ويعني يذكروا محاسن هؤلاء الموتى ويجمع الناس على الخير ويجعل بعد ذلك صدقة، سائلين الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، ماذا تسمى؟ وضيمة. نعم. كل هذه قال: وتسن إجابة سائر الولائم كما عمل للختان والولادة وسلامة المرأة من الطلق وقدوم المسافر وختم القرآن، وهي مستحبة في كلها. الله يرحم شيخنا الشيخير ياسين، تذكرون كلما كان من عادتي، كلما كان يحفظ عنده طالب كتاب الله تبارك وتعالى يحب كان دائما أن يذبح له ذبيحة وأن يدعو الناس وأن يشجع الناس على هذا الأمر، وكان هو يطبخ بيده وكانت البركة كثيرة، ويرسل إلى أهل هذا الإنسان الذي حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. بعد ذلك قال الشيخ: فروع يندب الأكل، يعني هذه الفروع تحتاج إلى درس لوحدها، والحمد لله رب العالمين.